القابض الباسط. القابض سبحانه الذي يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ويقبضه بعدله، وهو الذي يقبض الأرواح عند الممات ويبسطها عند الحياة، وهو الذي يقبض الصدقات من الأغنياء ويبسط الأرزاق للضعفاء، وهو الذي يقبض القلوب فيضيقها ويبسطها بما يفيض عليها من معاني بره ولطفه وجماله. والأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا ليكون ذلك أنبأ عن القدرة وأدل على الحكمة. من مطلق الأرزاق نحو عباده هو ربنا، وهو الكريم الباسط، هو باسط النعم العظيمة موسع، فالعبد من حال المسرة غابط. اللطيف. اللطيف سبحانه الذي يلطف بعباده من حيث لا يعلمون، ويهيئ مصالحهم من حيث لا يحتسبون، فهو العالم بالمصالح ويوصلها إلى مستحقها بالرفق دون العنف، وهذا كمال اللطف ولا يكون إلا لله تبارك وتعالى. إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا، وأن اللطيف لطيف على الدوام، صار المنع عين العطاء. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. السميع. السميع سبحانه الذي يسمع السر والنجوى وخطرات القلوب وهواجس النفوس، ويسمع نداء المضطرين، ويسمع حمد الحامدين فيجازيهم، ويسمع دعاء الداعين فيستجيب لهم دعاءهم، ولا تختلط عليه كثرة حاجاتهم ومسائلهم. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان. البصير. البصير سبحانه الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغر، ويبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وهو سبحانه وتعالى ذو البصيرة بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. الحليم. الحليم سبحانه ذو الصفح والأناه الذي لا يستفزه غضب، ولا يستخفه جهل جاهل، ولا يعجل بالعقوبة، يشاهد معصية العصاة وهو يحلم فيؤخر ويؤجل ويمهل حتى يتوب وينيب. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. القوي. المتين. القوي سبحانه الكامل القدرة التام القوة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال، فقوته فوق كل قوة، غالب لا يغلب. والمتين هو الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة، والمتين أخص من القوي، لأن المتانة قوة خاصة. وأنت معظم في كل شأن وفينا الضعف إذ أنت القوي، وأنت منزه عن كل نقص وفينا النقص ما أخفاه شيء.